صعب جدا أن أخالف، جدا أن أخالف رأيي. توفرت عدة قضايا مما أثار حفيظة والدي علي، وفي ظني بسبب تحريك الحاقدين الحاسدين الباغضين لأبي ضدي. فذات يوم ونحن على طعام العشاء قال لي بلسان عربي مبين بعد بيان منه عن الوضع اللي عايشه أنا معه من حيث مخالفتي إياه، قال: إما الموافقة وإما المفارقة. فقلت له: أمرني 3 أيام حتى أفكر في الأمر. قال: كذلك. فجئت بالجواب: ما دام أنك خيرتني فأنا أختار أن أعيش بعيدا عنك حتى لا أزعجك بمخالفتي لمذهبك. وكذلك كان. فخرج من عنده ولا أملك درهما ولا دينارا. وأذكر جيدا أنه قدم إلي 25 ليرة سورية فقط وأنت خارج من البيت لما يعني. خرجت من البيت. أيوة. لكن أنا في هالمدة كلها كنت أسست نواة من الإخوان السلفيين، وكان أحدهم له حانوت يبيع فيه الحبوب، القمح والشعير والفول ونحو ذلك، وكان في نفس المكان الذي أنا استأجرت فيه دكانا لي. فأقرضني 200 ليرة سورية حتى استطعت أن أستأجر المحل، وكان عند والدي بعض الآلات القديمة التي لا يستعملها وليس بحاجة إليها فأعطاني إياها. فاستقللت في العمل، ومن فضل الله علي أنني كنت دقيقا في مهنتي وناصحا فيها، فكثرت الزبائن ويقول عنا بالشام: وآل الكريم خذ رب العالمين. اي نعم. كان لك يا شيخنا 23 سنة مثلا في الحدود دي كده ولا؟ نعم، يعني كنت جاوزت ال20. نعم. لأن عندي كتاب الذي أعزو إليه أحيانا باسم الرياض، إيش؟ الروض النظير. نعم. في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير. فهذا كان عمري لما انتهيت منه يمكن 21 22. اي نعم. المقصود هناك استقللت في عملي وفي فكري، وكنا نقيم دروس في الليل عند بعض الإخوان. فيما بعد لما تسعت دائرة الدعوة استأجرنا مقرا، فكنا نلقي فيه دروس الحديث وفقه الحديث،